يا سامع لكل شكوى يا سامع لكل شكوى يا سامع يا سامع لكل شكوى يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. ومن الأدعية عند النوازل والفتن والخوف ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو اللهم أنت عضدي وأنت ناصري بك أصول وبك أجول وبك أقاتل كما عند أبي داود والترمذي وأحمد. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فإذا كان المحيي والمميت والرزاق هو الله فلماذا التعلق بغير الله ولماذا الخوف من الناس؟ وصلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. أيها المسلم لا يمكن للقلب أبدا أن يسكن أو يرتاح أو يطمئن لغير الله. فاحفظ الله يحفظك وردد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رأى موسى البحر أمامه والعدو خلفه فقال كلا إن معي ربي سيهدين. إنها العناية الربانية إذا ركن إليها العبد صادقا مخلصا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار ويرى أقدام أعدائه على الباب أي باب الغار ويلتفت إلى صاحبه يقول لا تحزن إن الله معنا. والأعجب من ذلك وهو مطارد مشرد يبشر سراقة بأنه سوف يلبس سواري كسرى. هكذا الإيمان والاعتصام بالله. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أي إذا نزل به أمر أو أصابه غم لجأ إلى الله نزل أو فزع إلى الصلاة يلجأ إلى الله يشكو إلى الله ويناجي مولاه. إنها الثقة بالله عند الشدائد فهو يأوي إلى ركن شديد. فيا من وقعت بشدة ارفع يديك إلى السماء وألح على الله بالدعاء والله يعصمك من الناس. وإن كنت مظلوما فأبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب كما في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كانت أو وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني في كما في الصحيحة. ألا قولوا لشخص قد تقوى على ضعفي ولم يخشى رقيبة خبأت له سهاما في الليالي وأرجو أن تكون له مصيبة. أيها الإخوة والأخوات إن من أعظم البلايا وأشد الرزايا ما يصيب المسلمين في كل مكان من غزو واجتياح وتعديات ومظالم وفقر وتجويع حتى أصاب بعض النفوس الضعيفة أصابها اليأس والقنوط والإحباط وفقدان الثقة والأمل. لماذا أيها الإخوة؟ أليس الأمر لله من قبل ومن بعد؟ أليس حسبنا الله وكفى بالله حسيبا؟ أليس الله بقادر؟ أليس هو الناصر وكفى بالله نصيرا؟ ألا يعلم الله مكرهم؟ ألم يقل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟ أليس الله بكاف عبده؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألم يقل إنا كفيناك المستهزئين؟ ألم يقل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم؟ معاشر الإخوة اسمعوا وعوا وأعلموا وأعلنوا إن مصيبتنا ليست بقوة عدونا إنما هي بضعف صلتنا بربنا وضعف ثقتنا وقلة اعتمادنا عليه. لنفتش في أنفسنا عند وقوعنا في الشدائد والمحن أين الضراعة والشكوى لله؟ أين اللجاءة والمناجاة لله؟ ليس شيء أفضل عند الله من الدعاء، لأن فيه إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته وغناه. أيها المسلمون، نريد أن نتعلم فن الدعاء والتذلل والخضوع والبكاء لنعترف بالفقر إليه ولنظهر العجز والضعف بين يديه. أليس لنا في رسول الله قدوة؟ أليس لنا أسوة؟ أوذي أشد الأذى وكذب أشد التكذيب، اتهم بعرضه وخدشت كرامته وطرد من بلده، عاش يتيما وافتقر، ومن شدة الجوع ربط على بطنه الحجر. قيل عنه كذاب وساحر ومجنون وشاعر، توضع العراقيل بطريقه وسل الجزور على ظهره، يشج رأسه وتكسر ثنيته، يقتل عمه، جمعوا عليه الأحزاب وحاصروه. المشركون والمنافقون واليهود يذهب إلى الطائف ليبلغ دعوته، فيقابل بالتكذيب والسب والشتم ويطرد ويلاحق ويرمى بالحجارة. فماذا فعل بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه؟ أين ذهب؟ من يسأل؟ على من يشكو؟ إلى ذي الجبروت والملكوت، إلى القوي العزيز. فأعلن صلى الله عليه وآله وسلم الشكوى ورفع يديه بالنجوى، دعا وألح وبكى وتظلم وتألم وشكى. لكن اسمع لفن الشكوى وإظهار الضعف والعجز والافتقار منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم ضراعة ونجوى لربه. والحديث أخرجه الطبراني كما في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة ورجاله ثقات. أيها الإخوة، لماذا نشكو إلى الناس ونبث الضعف والهوان والهزيمة النفسية في مجالسنا وننسى أو نتكاسى عن الشكوى لمن بيده الأمر من قبل ومن بعد؟ قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين؟ قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب. أليس فينا من بينه وبين الله أسرار؟ أليس فينا أيها الأحبة أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره؟ أليس فينا من يرفع يديه إلى الله في ظلمة الليل، يسجد ويركع، ينتحب إلى الله، يرفع الشكوى إلى الله؟ فلنشكو إلى الله ولنقوي الصلة بالله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Oh,

فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد: دعها سماوية تجري على قدر، لا تعترضها بأمر منك تنفسد. فحفني بخفي اللطف خالقنا: نعم الوكيل ونعم العون والمدد. يا سامع كل شكوى، يا سامع كل شكوى. الإخوة يطالبونكم بالتقدم، جزاكم الله خير، وفسح المكان لإخوانكم الذين على الأبواب، فتقدموا بارك الله فيكم، افسحوا المجال لإخوانكم على الأبواب. وعن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعدا فقال لي أهلي: قد ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع، ولا يحل لك أن تحمل عليهم ما لا طاقة لهم به. قال: فتوضأت. نرجع إلى السبب الذي كانوا يدورون حوله رضوان الله تعالى عليهم. فتوضأت، وكان لي صديق لا يزال يقسم علي بالله إن يكن لي حاجة أعلمه بها ولا أكتمها عنه، فخطر ذكره ببالي. فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجد فذكرت ما روي عن أبي جعفر قال: من عرضت له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله، فليبدأ فيها بالله، بالله عز وجل. قال: فدخلت المسجد فصليت ركعتين، فلما كنت في التشهد أفرغ علي النوم، فرأيت في منامي أنه قيل: يا شقيق أتدل العباد على الله ثم تنساه، يا شقيق أتدل العباد على الله ثم تنساه. قال: فاستيقظت وعلمت أن ذلك تنبيه نبهني به ربي، فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء الآخرة، ثم تركت الذهاب لصاحبي وتوكلت على الله، وانصرفت إلى المنزل فوجدت الذي أردت أن أقصد قد حركه الله وأجرى لأهلي على يديه ما أغناهم. إن ربي لسميع الدعاء، فلا نعجب أيها الأحبة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واسمع لدعاء ابن القيم بالفاتحة، يقول: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء لا أجد لها طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ذكر ذلك في الجواب الكافي، وذكره أيضا في زاد المعاد. وفي حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه لما قرأ على سيد الحي الفاتحة قال: فكأنما نشط من عقال. فهذا يشهد أيضا بفضل الفاتحة. ومن المواقف الجميلة في الدعاء، المواقف الطريفة، أنه كان لسعيد بن جبير كان له ديك، كان يقوم من الليل بصياحه، فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح، فلم يصلي سعيد تلك الليلة، أي لم يصلي قيام الليل، فشق عليه ذلك، فقال: ما له قطع الله صوته، يعني الديك. وكان سعيد مجاب الدعوة، فما سمع للديك صوت بعد ذلك الدعاء. فقالت أم سعيد: يا بني لا تدع على شيء بعدها. ذكر ذلك الذهبي في السير. وذكر أحد الدعاة في بعض رسائله أن رجلا من العباد كان مع أهله في الصحراء في جهة البادية، وكان عابدا قانتا منيبا ذاكرا لله. قال: فانقطعت المياه المجاورة لنا، وذهبت ألتمس ماء لأهلي، فوجدت أن الغدير قد جف، فعدت إليهم، ثم التمسنا الماء يمنة ويسرة فلم نجد ولو قطرة، وأدركنا الظمأ واحتاج أطفالي للماء، فتذكرت رب العزة سبحانه القريب المجيب، فقمت فتيممت واستقبلت القبلة وصليت ركعتين، ثم رفعت يدي وبكيت وسالت دموعي، وسألت الله بإلحاح، وتذكرت قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال: ووالله ما هو إلا أن قمت من مقامي، وليس في السماء من سحاب ولا غيم، وإذا بسحابة قد توسطت مكاني ومنزلي في الصحراء، واحتكمت على المكان، ثم أنزلت ماءها، فامتلأت الغدران من حولنا وعن يميننا وعن يسارنا، فشربنا واغتسلنا وتوضأنا وحمدنا الله سبحانه وتعالى. ثم ارتحلت قليلا خلف هذا المكان وإذا الجدب والقحط، فعلمت أن الله ساقها لي بدعائي، فحمدت الله عز وجل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وذكر أيضا أن رجلا مسلما ذهب إلى إحدى الدول والتجأ بأهله إليها وطلب بأن تمنحه الجنسية، فقال: فأغلقت في وجهه الأبواب، وحاول هذا الرجل كل المحاولة واستفرغ جهده وعرض الأمر على كل معارفه، فبارت الحيل وسدت السبل، ثم لقي عالما ورعا فشكى إليه الحال، قال له: عليك بالثلث الأخير من الليل، أدع مولاك فإنه الميسر سبحانه وتعالى. قال هذا الرجل: فوالله لقد تركت الذهاب إلى الناس وطلب الشفاعات، وأخذت أداوم على الثلث الأخير كما أخبرني ذلك العالم، وكنت أهتف لله في السحر وأدعوه، فما هو إلا بعد أيام وتقدمت بمعروض عادي ولم أجعل بيني وبينهم واسطة، فذهب هذا الخطاب وما هو إلا أيام، وفوجئت في بيتي أني أدعى وأسلم الجنسية، وكانت في ظروف صعبة. إن الله سميع مجيب ولطيف قريب، لكن التقصير منا لا بد أن نلح على الله وندعوه، وأبشروا إن ربي لسميع الدعاء. وأذكر أيها الإخوة، أذكر أن طالبا متميزا في دراسته حصل له ظرف في ليلة امتحان إحدى المواد، ولم يستطع أن يذاكر جميع المنهج المقرر للمادة إلا بقدر الثلث، فاهتم واغتم وضاقت عليه نفسه، ولم يستطع الإفادة من باقي الوقت لاضطراب النفس وطول المنهج، فما كان منه إلا أن توضأ وصلى ركعتين وألح على الله بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم. يقول الطالب: فدخلت قاعة الامتحان ووزعت أوراق الأسئلة، وقبل أن أنظر فيها دعوت الله عز وجل ورددت بعض الأذكار، ثم قلبت الورقة فإذا الأسئلة أكثرها من ذلك الثلث الذي درسته، فبدأت بالإجابة، ففتح الله علي فتحا عجيبا لم أكن أتصوره، ولكن ربي سميع مجيب. فإلى كل الطلاب والطالبات أقول: لماذا غفلتم عن الدعاء والشكوى لله وأنتم تشكون لبعضكم وتزفرون وتتوجعون؟ لماذا يعتمد الكثير منكم على نفسه وذكائه، بل ربما اعتمد البعض على الغش والاحتيال؟ إن النفس مهما بلغت من الكمال والذكاء فإنها ضعيفة، وهي عرضة للغفلة والنسيان. نعم، لنفعل الأسباب ولنحفظ ولنذاكر ونجتهد، ولكنها كلها لا شيء إن لم يعنك الله ويفتح عليك، فلا حول ولا قوة إلا بالله في كل شيء. فهل طلبت العون من الله؟ توكل على الله وافعل الأسباب وارفع يديك إلى السماء وقل: يا سامعا لكل شكوى، وأظهر ضعفك وفقرك لله، وسترى النتائج بإذن الله. وأنت أيها المدرس والمدرسة، بل ويا كل داعية، لماذا نعتمد على أنفسنا الضعيفة في التوجيه والتعليم؟ هب أننا أعددنا الدرس جيدا وفعلنا كل الأسباب، هل يكفي هذا؟ لعلك تسأل ما بقي. أقول: هل سألت الله العون والتوفيق عند تحضير الدرس؟ هل سألت الله أن يفتح لك القلوب وأن يبارك في كلماتك وأن ينفع بها؟ هل سألت الله العون والتوفيق وأنت تلقي الدرس؟ هل دعوت لطلابك أن يبارك الله لهم وأن ينفع بهم وأن يصلحهم وأن ييسر عليهم؟ هذه بعض الأمثلة والمواقف وما يعرف ويحكى أكثر وأكثر، ولكننا نريد العمل والتطبيق. تنبيه مهم: فكثير من الناس إذا وقع بشدة عمد إلى الحرام، كمن يذهب للسحرة والكهان أو يتعامل بالربا والحرام، فإذا نصح أو ذكر قال أنه مضطر، أو كما يقول البعض: ليس من رجله في النار كمن رجله في الماء. ولعلي أيها الحبيب أذكرك بآية ربما أنك نسيتها في خضم المصيبة والشدة التي وقعت فيها. إن الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والمضطر الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجأ والتضرع إلى الله، كما يقول الزمخشري. وأنت أيها الأخ أو أيتها الأخت تذكر أنك مضطر، والمضطر وعده الله بالإجابة حتى وإن كان فاسقا، فإذا كان الله أجاب دعوة المشركين عند الاضطرار فإن إجابته للمسلمين مع تقصيرهم من باب أولى. جاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر. فقال له: فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه، فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. إن الله عز وجل قد ذم من لا يستكين له ولا يتضرع إليه عند الشدائد. وانتبهوا أيها الأحبة، لا بد من الضراعة والاستكانة لله عند الشدة، كما أخبر الله فقال عز من قائل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي لو استكانوا لربهم وتضرعوا لكان أمرا آخر. فكيف بحال من يقع بالشرك والحرام عند البلاء والشدة فيزيد الطين بلة؟ كيف يريد الشفاء أو انكشاف البلاء وهو يطلبه من مخلوقين مثله ضعفاء؟ قال بعض السلف: قرأت في بعض الكتب المنزلة يقول الله عز وجل: يؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني. من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه؟ ومن ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له؟ أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ ولو جمعت أهل السماوات وأهل الأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة. وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ووثب على محارمي. ذكر ذلك ابن رجب في نور الاقتباس. والإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيها الإخوة، إن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأله، فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه، ويحب الملحين في الدعاء، بل وينادي في كل ليلة: هل من سائل فأعطيه؟ وهل من داع فأستجيب له؟ فأين المضطرون؟ أين أصحاب الحاجات؟ أين من وقع في الشدائد والكروبات؟ معاشر الإخوة والأخوات، اقرأوا وانظروا في حادثة الإفك، وفي حديث ثلاثة أصحاب الغار، وحديث المقترض الذي وضع المال في الخشبة وألقاها في البحر، وحديث الثلاثة الذين خلفوا، وغيرها من القصص النبوي في الصحاح والسنن. فرج عنهم بسؤالهم لله وإلحاحهم بالدعاء، رفعوا أيديهم إلى الله وأعلنوا الذل والخضوع لله. وهذا الذل لا يصلح إلا لله، لحبيبه ومولاه. ذل الفتى في الحب مكرم أكرمة، وخضوعه لحبيبه شرف. فالعبودية لله عز ورفعة، ولغيره ذل ومهانة. وفي سؤال الله عبودية عظيمة، لأنها إظهار للافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج. فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال. كان يحيى بن معاذ يقول: يا من يغضب على من لا يسأله لا تمنع من قد سألك. وكان بكر المزني يقول: من مثلك يا ابن آدم؟ متى شئت تطهرت ثم ناجيت ربك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان. وسأل رجل بعض الصالحين أن يشفع له في حاجة إلى بعض المخلوقين، فقال له: أنا لا أترك بابا مفتوحا وأذهب إلى باب مغلق. هكذا فلتكن الثقة بالله والتوكل على الله. وقبل الختام، وحتى نصل إلى ما نريد من فن الشفوى وحسن النجوى، تنبه لهذه التوجيهات. أولا: الدعاء له آداب وشروط لا بد من تعلمها والحرص عليها. واسمع لهذا الكلام الجميل النفيس لابن القيم رحمه الله، قال: وإذا جمع العبد مع الدعاء حضور القلب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة، وخشوعا في القلب، وانكسارا بين يدي الرب، وذلا له، وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على رسول الله، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة، وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة وأنها متضمنة للإسم الأعظم. انتهى بتصرف من الجواب الكافي لابن القيم، صفحة 19. ثانيا الصدقة، وقد أكد عليها ابن القيم في كلامه السابق، ولها أثر عجيب في قبول الدعاء بل وفعل المعروف أيا كان، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثالثا عليك بالصبر وإياك واليأس والقنوط. وفي هذا توجيهات: أولا اعلم أن الدعاء عبادة، ولو لم يتوفر لك من دعائك إلا الأجر على هذا الدعاء بعد إخلاصك لله عز وجل فيه لكفى. ثانيا أن تعلم أن الله أعلم بمصلحتك منك، فيعلم سبحانه أن مصلحتك بتأجيل الإجابة أو عدمها. ثالثا لا تجزع من عدم الإجابة، فربما دفع عنك أو دفع عنك بهذا الدعاء شرا كان سينزل بك. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحافظ من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها. رابعا ربما كان عدم الإجابة أو تأخيرها امتحان لصبرك وتحملك وجلدك، هل تستمر في الدعاء وفي هذه العبادة أم تستحسر وتمل وتترك الدعاء. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. وفي جزء من رواية لمسلم قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. خامسا أن تلقي باللوم على نفسك، وهي من أهمها. أن تلقي باللوم على نفسك فقد يكون سبب عدم الإجابة وقوعك أنت في بعض المعاصي أو التقصير أو إخلالك بالدعاء أو تعديك فيه. فمن أعظم الأمور أن تتهم نفسك وتنسب التقصير وعدم الإجابة لنفسك، فهذا من أعظم الذل والافتقار لله. واسمع أيضا لهذا الكلام الجميل النفيس لابن رجب رحمه الله في نور الاقتباس، يقول: إن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويأس منه، ولا سيما بعد كثرة الدعاء وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة، رجع إلى نفسه باللائمة، يقول لها: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه، فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، وعلى قدر الكسر يكون الجبر. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا من التوجيهات الأساسية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال سلمان الفارسي: إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به ضراء، فدعا الله عز وجل قالت الملائكة: صوت معروف، فشفعوا له. وإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء، فدعا الله عز وجل قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف، فلا يشفعون له. ذكر ذلك ابن رجب. أيها الإخوة، وأنا أتأمل في حديث الثلاثة أصحاب الغار وهم يدعون ويتوسلون إلى الله بصالح أعمالهم وأخلصها لله، أقول في نفسي وأفتش فيها: أين ذلك العمل الصالح الخالص لله، الخالي من حظوظ النفس، الذي سنلجأ أو سألجأ إلى الله فيه عند الشدة؟ فلنرجع لأنفسنا ولنسألها مثل هذا السؤال، لنبحث في أعمالنا وعن الإخلاص لله فيها، ولنكن على صلة بالله في الرخاء. وصدق من قال: إذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. خامسا إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان بالله تعالى، وفيه اطمئنان للنفس وراحة للقلب، فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتذكر دائما أن كل شيء بقضاء وقدر وأنه من عند الله. سادسا، احرص على أكل الحلال، احرص على أكل الحلال، فهو شرط من شروط إجابة الدعاء. وفي الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. فالله الله بالحلال، فإن له أثر عجيب في إجابة الدعاء. ربما قصرنا بوظائفنا أي نوع من التقصير، وكان ذلك التقصير سبب في رد إجابة الدعاء أو إجابته، فلنتنبه لهذا أيها الأحبة. سابعا وأخيرا من التوجيهات حتى تكون مجابا للدعوة إن شاء الله: أكثر من الاستغفار في الليل والنهار، فلو لم يكن فيه إلا قول الحق عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأين من يشكو الفقر والعقم والقحط عن هذه الآية؟ هذه توجيهات سبع، انتبه لها قبل أن ترفع يديك إلى السماء لتكن إن شاء الله مجابا للدعاء. إلى كل مصاب ومنكوب، وإلى كل من وقع بشدة وضيق، أقول: اطمئنوا، فقد سبقكم أناس في هذا الطريق، وما هي إلا أيام سرعان ما تنقضي. في الكتب المصنفة في الفرج بعد الشدة للتنوخي وابن أبي الدنيا والسيوطي وغيرهم مئات القصص لمن مرضوا أو افتقروا أو عذبوا أو شردوا أو حبسوا أو عزلوا فجاءهم الفرج، ساقه لهم السميع المجيب. فلك في المصابين أسوة. قال ابن القيم في زاد المعاد كلام جميل أيضا فاسمعه، قال: ومن علاجه، أي علاج المصيبة، أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، وليعلم أنه في كل واد بنو سعد، ولينظر يمنه فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسره فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوت محبوب أو حصول مكروه، وأن سرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا حبرة، أي سعادة، إلا ملأتها عبرة، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. انتهى كلامه رحمه الله. فيا أيها الإخوة والأخوات، قصص القرآن، الأحاديث في كتب السنة، والقصص أو القصص والمواقف في كتب الفرج بعد الشدة، والأحداث والعبر في واقعنا المعاصر، جميعها تخبرنا أن الشدائد مهما طالت لا تدوم على أصحابها. إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاقت لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغني بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يجيء به القريب المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. ولو لم يكن في المصائب والبلايا إلا أنها سبب لتكفير الذنوب، وكسر لجماح النفس وغرورها، ونيل للثواب بالصبر عليها، وتذكير بالنعمة التي غفل عن شكرها، وهي تذكر العبد بذنوبه، فربما تاب وأقلع عنها، وهي تجلب عطف الناس ووقوفهم مع المصاب. بل من أعظم ثمار المصيبة أن يتوجه العبد بقلبه إلى الله، ويقف ببابه ويتضرع إليه، فسبحان مستخرج الدعاء بالبلاء. فالبلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوقين، ويوجب له الإقبال على الخالق وحده، وهذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص والتوحيد. فإذا علم العبد أن هذه من ثمار المصيبة أنس بها وارتاح، ولم ينزعج ولم يقنط. فإلى ذوي المصائب والحاجات والشدائد والكربات، إن منهج القرآن يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بل اسمعوا لهذه الآية العجيبة، ففيها عزاء وتطمين لكل المسلمين. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلماذا التسخط والجزع والشكوى والأنين؟ فلعل فيما حصل خيرا لك، فتفاءل وأبشر، فتفاءل وأبشر، واعتمد على الله، وارفع يديك إلى السماء وقل يا سامعا لكل شكوى وأحسن الظن بالله وقل صبرا جميلا ما أسرع الفرج. من صدق الله في الأمور نجا، من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا. هذه كلمات، كلمات لتسلية المحزونين وتفريج كرب الملذوعين، وهي عزاء للمصابين وتطيب للمنكسرين. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يغفر لي ولكم أجمعين. فيا سامعا لكل شكوى ويا عالما بكل نجوى، يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغمم ويا كاشف الظلم ويا أعدل من حكم ويا حسيب من ظلم ويا ولي من ظلم، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار. كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا. اقذف في قلوبنا رجاءك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام. يا سامعا لكل شكوى ويا عالما بكل نجوى، يا كاشف كربتنا ويا مستمع دعوتنا ويا راحم عبرتنا ويا مقيل عثرتنا. يا رب البيت العتيق، اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل هم وغم، وأخرجنا والمسلمين من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطر، يا سامعا لكل شكوى، احفظ إيمان وأمن هذه البلاد، احفظ إيمان وأمن هذه البلاد، ووفق ولاة الأمر لما فيه صلاح الإسلام والعباد. يا كاشف كل ضر وبلية ويا عالم كل سر وخفية، نسألك فرجا قريبا للمسلمين، نسألك فرجا قريبا للمسلمين، وصبرا جميلا للمستضعفين. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أبدا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله غيرك فندعوه. نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، أجيب دعوة الداع إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب